رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، يأمره ويأمر أتباعه من المؤمنين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يأمر سبحانه وتعالى بالاستقامة، والاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم المؤدي إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته. فيستقيم المسلم على هذا الطريق ويسير عليه ويثبت عليه إلى الممات. فمعنى الاستقامة السير على الطريق المستقيم وأن يثبت عليه ويستمر عليه إلى آخر العمر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. فيأمره الله تعالى بالاستقامة ويأمر من تاب معه، ثم ينهى سبحانه وتعالى عن ضد الاستقامة وما ينافيها: ولا تطغوا، ينهى عن الطغيان وهو مجاوزة الحد، وينهى عن الركون إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويأمر سبحانه وتعالى بإقامة الصلوات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس في أول النهار وآخره وفي أجزاء من الليل كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وفصلها في سنته المشرفة. ثم يقول سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى المستقيم أن يكثر من الحسنات حتى تمحو هذه الحسنات سيئاته ويلقى الله سبحانه وتعالى وقد ثقل ميزان حسناته ورجح على كفة السيئات. الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أمر شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. لأن الإنسان إذا اشتد خوفه وحزنه أدى ذلك إلى إسراع الشيب فيه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا وقد شاب من النبي عليه الصلاة والسلام 20 شعرة عدها الصحابة رضي الله عنهم، في شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان شيبه نحو 20 شعرة أو كان 20 شعرة كما ورد في وصف الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما ظهر عليه هذا الشيب في هذه الشعرات قالوا: شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها منها سورة التكوير والانفطار، وعد عليه الصلاة والسلام السور الأخرى. وجاء في بعض الآثار أن بعض أهل العلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله قال: ما شيبك منها، يعني من سورة هود، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فهذه الآية كان لها قدرها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في تدبرها والاتعاظ بها. أخبرنا الله سبحانه في كتابه عن حسن عاقبة المستقيمين، فقال سبحانه في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فوعد الله تعالى المستقيمين بالجنة، وأخبر أنهم في ساعات الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت احتضارهم عند لقاء الله تعالى، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة يبشرونهم وقت مجيئهم لقبض أرواحهم، ملائكة الرحمة يبشرونهم بأنهم لا خوف عليهم ولا حزن عليهم، ويبشرونهم بالجنة. فهذا من حسن عاقبة المستقيمين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الاستقامة سبب في البركة في الرزق وفي سعة الرزق، فقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه، يعني لنختبرهم ونبتليهم بهذا الرزق، هل يشكرون نعمة الله تعالى أو يكفرونها. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق والبركة. وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاء تفسيرها عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: لم يشركوا بالله شيئا، في بعض الروايات لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان، وفي بعضها لم يلتفتوا إلى غير الله. فهذا تفسير أبي بكر رضي الله عنه لهذه الآية. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. قال: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. وجاء عن عثمان رضي الله عنه فسر هذه الآية قال: أخلصوا لله عز وجل. وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: أدوا الفرائض. فالتفاسير المأثورة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلافها اختلاف تنوع، يعني لا نرد منها شيئا، وإنما كل منهم عبر عن بعض معاني الآية وعن بعض فوائد الآية، فيكون معنى الآية من مجموع هذه التفاسير يكمل بعضها بعضا. ويؤخذ من مجموعها معنى الآية الكريمة. فأفادت هذه التفاسير أن الاستقامة التي أمرنا الله تعالى بها تشتمل على أمور، منها الاستقامة على التوحيد، أن يثبت الإنسان على التوحيد وأن لا يشرك بالله شيئا، وأن يكون على معتقد صحيح إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يؤدي الفرائض وأن يمتثل لأمر الله تعالى ونهيه، وكذلك أنه يخلص لله سبحانه وتعالى. فهذه استقامة القلب بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكل ذلك مما يدخل في معنى هذه الآية الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الاستقامة ما جاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو في رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا الصحابي الكريم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده ويأمره بأمر في الإسلام لا يحتاج إلى سؤال أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه بهذا الجواب الجامع: قل آمنت بالله، يعني آمن بالله سبحانه وتعالى. والقول باللسان لا يفيد إلا إذا كان مع اعتقاد قلبي صحيح. فقل آمنت بالله ثم استقم، يعني أسلك الطريق المستقيم واثبت عليه واستمر عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فأوجز له النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه المسلم في هذه الكلمات الموجزة. وكذلك جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس هلموا إلى الصراط جميعا ولا تعوجوا، وعلى وفوق الصراط داع يقول: إذا أراد أحد أن يفتح هذه السطور يقول: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل، ثم فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما السوران عن يمينه وشماله فهما حدود الله عز وجل، وأما الأبواب المفتحة في هذين السورين فهما محارم الله عز وجل، والداعي الذي يدعو الناس على رأس الصراط ليدخلوا فيه، فالداعي الذي على رأس الصراط هو كتاب الله عز وجل، الداعي الذي ينادي الناس: أيها الناس هلموا إلى الصراط جميعا ولا تعودوا، يعني لا تنحرفوا عنه وأسلكوه جميعا، فهذا الداعي هو كتاب الله عز وجل. والداعي الذي فوق الصراط وهو الذي يقول: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، قال: الداعي الذي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه ضرب مثلا طريقا مستقيما، هذا الطريق هو الإسلام، وهذا الطريق له حدود عن يمينه وشماله، وبين شراح الحديث أن المقصود بذلك يعني باب الشهوات يعني سور جهة الشهوات وسور جهة الشبهات أو من جهة الزيادة والنقصان، يعني هذا الصراط له حدود، فهناك سور إذا تخطاه كان مجاوزا للحد من جهة الزيادة في الدين بالبدع والإحداث في الدين وتغيير الدين، والسور الآخر من جهة النقصان والخلل بترك الفرائض أو الوقوع في المحرمات، فلابد أن يسير في حدود هذين السورين، والسوران فيهما أبواب مفتوحة، ولكن هذه الأبواب عليها سطور، وعلى المسلم أن يسير في الطريق وأنه لا يلتفت ولا يفتح شيئا من هذه السطور التي تستر هذه الأبواب المفتوحة، وأنه إذا فتح هذه السطور فإنه قد يؤدي به ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى وإلى مجاوزة الحد. فالطريق المستقيم والثبات عليه هو الاستقامة، وقال أهل العلم أكرم الكرامة لزوم الاستقامة، أكرم كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياءه ليس أن يخرق لهم شيئا من العادات ونحو ذلك، قد يحصل هذا لبعض الصالحين، لكن أكرم شيء يكرم الله تعالى به عبده أن يجعله مستقيما ثابتا على الدين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المستقيمين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.